فلو جمع نصابا من اللجار ما عليه الزكاة، لأنه إنما ملكه بعد وجود الزكاة. وكذلك الحصاد اللي يواجر بر أو شعير مما يحصد، لو صارت إجرة تبلغ النصاب لم تجب عليه الزكاة، لأنه لم يملكه وقت الوجوب، إنما ملكه بعد ذلك. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذل، ولا تجب الزكاة فيما يجتنيه، فيما يجتنيه من الحبوب والثمار من المباح، وهو طلع الأشجار البرية، لو واحد يطلع على البر ويجمع ثمار من الأشجار البرية، هذا مباح لكل الناس، ما يملك أحد، ما يملك أحد، هذا مثل العشب ومثل الماء، ما يملك أحد، هو لمن سبق إليه. فإذا جمع من البر كمية من الحبوب التي ينتفع تكال وفي الدخر، كمية من الحبوب التي تكال وفي الدخر، أو من الثمار التي تكال وفي الدخر، جمع كمية تبلغ النصاب ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة، لأنه لم يملكها وقت صلاحها، وإنما ملكها بعدما جمعها، بعدما جمعها، أليس فيها مثل الحصاد مثل النجار. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر قطون، كالبطن. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر قطون، ولو نبت في بذر، يعني البذر معناه البذر، البذر يبذر. نعم. وبذر قطون نوع من القطون، نوع من الحبوب التي ينتفع بها. نعم. ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه المملوكة، لا، لأنه من المباح، لا، مثل الفلاء لا زكاة عليه فيه إذا جمعه، لأنه ما يملكه في نباته، لنباته في أرضه، وإنما يملكه بجمعه، وهو لم يجمعه إلا بعدما طاب، بعدما طاب وصلح للأخذ، فلا تجد فيه زكاة. ولو جاء أحد وأخذه من أرضه فله ذلك، لأن هذا من المباح، لا يملكه صاحب الأرض، هذا كلا مثل الكلا، فهو لمن أخذه. نعم. فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. لما بين الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار التي تجب فيها الزكاة، أراد أن يبين مقدار ما يخرج، مقدار ما يخرج، مقدار ما يخرج، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يسقى بغير مؤونة كالبعل الذي يشرب بعروقه ولم ينفق عليه الزارع، وإنما بذره في الأرض ثم نبت وشرب من الأرض، أو يشرب من الأنهار التي تجري أو من الأودية، لم يخسر عليه شيء في السقي، هذا فيه العشر، فيه العشر واحد من عشرة، لأنه حصل له بدون كلفة وبدون مؤونة، فيكون فيه العشر. وإن كان يسقى بمؤونة، يسقى بمعونة كأن يثني عليه أو يسقيه بالمكاين أو الرافعات، فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر كما في الحديث لما سقط السماء أو كان عافريا العشر، وفيما سقي بالنوح يعني السواني نصف العشر، وإن سقي بالأمر سقي بلا معونة بعض السنة وبمعونة ببقية السنة، فإن كان نصفه بالمعونة ونصفه بغير المعونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان تفاوت المعونة وعدم المعونة تفاوت فإنه حينئذ يخرج بقدر كل منهما. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة يعني بلا نفقة، مؤونة معناها النفقة. ونصفه معها، ونصفه مع المؤونة إذا كان يسقى بمؤونة سواني ولا متايل رافعات يخسر عليه فيه نصف العشر. وثلاثة أرباعه بهما إذا تساوي، إذا سقي بمعونة وبلا معونة متساويا فيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوتا ولا يدري أيهما أكثر ينظر للأنفع، إن كان الأنفع في ما سقي بالمعونة ففيه نصف العشر، وإن كان الأكثر بما بدون معونة ففيه العشر، يعتبر الكثرة على أكثر منهما. ومع الجهل العشر، وإذا جهل أيهما أكثر قال الله أنا سجيت بمعونة وسجيت بلا معونة لكن ما أقدر أي الأمرين أكثر يقال عليك العشر احتياطا، ليس العشر احتياطا. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر هذا وقت الوجوب كما سبق، هذا وقت الوجوب، متى تجد الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجد إذا اشتد الحب في الزرع وبدا صلاح الثمرة في النخل ونحوه، وذلك بأن تحمر أو تصفر حينئذ تجد الزكاة. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب أما قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاة فإنها لا تجد زكاة، لأنه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، تجد الزكاة في بدو صلاة الثمرة وباشتداد الحب، لكن لا يستقر الوجوب إلا إذا جمعها، لأن عرضة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر رؤوس الزرع هي عرضة للتلف، قد تصاب بآفة سماوية، تصاب باحتراق، تصاب ببرد، تصاب ثمار تصاب، ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر، والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشييسها وتجفيفها. ثمرات النخيل والعنب تجمع لأجل التشييس حتى تتجفف، والزرع أيضا يجمع في البيدر وهو محل الدياس ومحل إدراية الحب، فلا يستقر الوجوب حتى تجعل في البيدر لأنه قبل ذلك غير متمكن منها وقد فسد، فإذا تلفت آفة سماوية قبل جعلها في البيضة فلا شيء عليه. أما إن تلفت بتفريط منه هو أو تعد منه هو إنها لا تسقط الزكاة عنه. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيضة. فإن تلفت قبله بغير هذه ثمرة قوله ولا يستقر الوجوب. فإن تلفت قبله أي قبل جعلها في البيضة في آفة سماوية لا صنع له فيها فليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منها. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت عنه الزكاة لأن الزكاة مواساة فلا تجب على إنسان أصيب بثمار إنها لا تجب عليه الزكاة لأنها مواساة. نعم. ويجب العشر على مستاجر الأرض دون مالكها. عندنا أرض أجرها مالكها لمن يزرعها أو لمن يغرسها فيدفع الأجرة كل سنة ويزرع ويغرس يحصل على ثمر يحصل على حبوب. الزكاة على من؟ الزكاة على صاحب الأرض على صاحب الزرع أما صاحب الأرض فليس عليه شيء في الأجرة التي يأخذها على أرضه. فقوله يجب العشر يعني الزكاة على المزارع الذي استأجر الأرض ولا يجب على المؤجر صاحب الأرض لا يجب عليه شيء في أجرته. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. نعم. لأن الزرع له للمستأجر ما هو للمؤجر والثمر للمستأجر ما هو للمؤجر. المؤجر ما له الأجرة فقط وقد تكون الأجرة دراهم يدفع له دراهم سنوية ليس عليه شيء. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل. هذا أيضا من الخارج من الأرض العسل الذي يؤخذ من النحل أن فيه الزكاة على المذهب لأنه من الخارج من الأرض يعتبر من الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. والعسل يعتبر من الخارج من الأرض لأنه نتيجة لمص الزهور خارجة من الأرض. العسل متكون من الزهور التي يمتصها النحل إذن فهو خارج من الأرض تجب الزكاة في العسل. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من أهل العسل وأخذها عمر بن الخطاب من أهل العسل لأن العسل يعتبر خارجا من الأرض. ونصابه 30 صاع بالصاع النبوي نصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي والصاع 30 30 في 3 كم 90 كيلو. فإذا حصل من العسل على 90 كيلو ففيه الزكاة وهي العشر العسل. هذا على مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه لأنه خارج من الأرض. وفي القول الآخر أن العسل ليس فيه زكاة الله أعلم. نعم. فإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل سواء أخذه من ملكه عند من حلفه ويأخذ منها من العسل والنحل ملك له، النحل ملك له عنده منفعة، أو النحل ما هو ملك له، النحل في الجبال وفي البراري ما هو ملك له، لكن تتبعه جمع، جمع منه هذا هذه الكمية، عليه الزكاة، عليه الزكاة لأنه خارج من الأرض سواء من ملكه أو من المواد. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. ما علينا من 160 عراقي، هذه راحت ولا نعرف هذا، لكن نرجع للأصل وهو أن النصاب في الحديث 30 صاعا، صاع نبوي، والصاع 30 تقريبا، فيكون النصاب إذن في هذا الوقت 90 كيلو، إذا بلغ عنده من العسل 90 كيلو فعليه عشر. نعم. والركاز فوجد الشيء الثالث الخارج من الأرض 3 أنواع، إما حبوب وثمار هذا عرفنا، وإما عسل وهذا أيضا عرفنا، والثالث الركاز. الركاز، الركاز ما هو؟ الركاز ما وجد من أموال الكفار مدفونا في الأرض، ما وجد من أموال الكفار مدفونا في الأرض، سواء كانوا من أهل الجاهلية التي قبل الإسلام أو كانوا بعد الإسلام، المهم أنه من أموال الكفار وجدناه مدفونا في أرض مواد أو في أرض حرمة، فهو لمن وجده، الركاز لمن وجده. وفيه الخمس، فيه الخمس يدفع خمسه لولي الأمر، ويكون مصرفه مصرف البيت، يدفع خمسه لبيت المال، ويكون مصرفه مصرف البيت، لأنه مثل ما يؤخذ من أموال الكفار بالغنيمة، وما يؤخذ من أموال الكفار بالغنيمة فيه الخمس. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا مثل الغنيمة، لأنه من أموال الكفار حصل عليه مسلم فيدفع خمسه مثل الغنيمة التي أخذناها من أموال الكفار فيها الخمس لبيت المال، والباقي له، 4 أخماس تكون له. أما إذا كانت هذه الأموال المدفونة من أموال المسلمين عليها علامات المسلمين أو ليس عليها علامة فإنها حكمها حكم اللقطة، يكون حكمها حكم اللقطة، يعرف عليها سنة بعد معرفة صفاتها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها وليست ركازا، هذه نقطة، لأنها مال ضايع وهو للمسلمين فيكون حكمه حكم اللقطة. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره، في قليله وكثيره، ما له حد، ما له نصاب، قليله كثير، فيه الخمس، لأنه مثل الغنيمة، لأنه من أموال الكفار حصلت بيد مسلم، مثل الغنيمة إذا حصلت بيد مسلم فيها الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم.